شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو على ما يشاء قدير. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها المؤمنون مستمعون والمشاهدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلنا بحمد الله عز وجل إلى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وتحدثنا في اللقاءات الماضية عن الهداية وأنواعها، وذكرنا أنها أربعة أنواع: هداية عامة مطلقة، وذكرنا نماذج عليها، وهداية دلالة وإرشاد وتعليم وبيان، وذكرنا بعض النماذج عليها، وهداية التوفيق، وذكرنا أيضا بعض الأمثلة عليها. واليوم نذكر الهداية الرابعة، وهي الهداية إلى الجنة أو الهداية إلى النار. طبعا هذه الهداية الأخيرة تبع للهدايات السابقة، فالذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم يوصلهم الصراط المستقيم إلى الجنة، فتكون الهداية الثانية نتيجة للهداية الأولى. والذين ضلوا السبيل أيضا هدوا إلى طريق النار وبئس المصير. وضرب الله مثلا للفريقين: الجنة تحتاج إلى مسير طويل وحركة وجهد، بينما النار لا تحتاج. طريق النار سهل جدا، أسهل ما يكون هو دخول النار. من ترك صلاة عمدا خلاص دخل النار، صلاة واحدة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. اتركوا الصلاة وتفضل جهنم تنتظر. اترك الزكاة عمدا النار تنتظرك. اترك الصوم عمدا تنتظرك. اترك الحج عمدا وأنت قادر عليه والنار تنتظرك، لأن عدم امتثال الأمر مع القدرة عليه سبب لورود النار. والله عز وجل لعن إبليس وطرده من رحمته بسبب عدم امتثال أمر واحد: اسجد سجدة واحد. فأبى واستكبر، قال له: اخرج منها مذموم مذؤوما مدحور، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين بسبب ترك أمر واحد. كذلك الوقوع في النهي: من نهي عن شيء ثم وقع فيه، نهي عن الشرك فأشرك، نهي عن قتل النفس فقتلها، نهي عن عقوق الوالدين فعق، نهي عن الزنا فزنا، نهي عن الربا فوقع فيه، نهي عن الكذب فكذب، نهي عن الغيبة فاغتاب، وقع فيما نهى الله عز وجل عنه، إذا لم يتب النار تنتظر. قال الله جل جلاله: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن الصراط أو الطريق الموصل للنار طريق سهل، ما يحتاج جهد، بل ممكن تنام، تترك الصلاة كما ذكرت، تترك الأوامر، أو تتحرك في النواهي. فأي حركة في فعل المنهيات من كبائر إلى الصغائر، وأي ترك وعدم حركة في فعل الواجبات، كلا الطريقين يوصل إلى النار. وأي سكون عن المحرمات وترك لها، وحركة قدر الاستطاعة في فعل المأمورات، هذا الطريق أيضا يوصل إلى الجنة. ولذلك يمكن نختصر الصراط يوم القيامة والهداية إليه في 4 نقاط. كم نقطة؟ 4. النقطة الأولى هي انتهاز فرصة الزمن، انتهاز فرصة الزمن أو تضييع فرصة الزمن. الزمن الليل والنهار، إما أن تستغرق الليل والنهار فيما يوصلك إلى الجنة، وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وإذا رأيت عباد الرحمن وجدتهم استغلوا فرصة الزمن فلا يضيعون وقت، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما عندهم وقت. الوقت اللي يضيعوه مع الجاهلين يسبوهم يشتموهم يلعنوهم يقولهم سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، قولوا اللي تبغوا تقولوا، يضربوهم أي شيء يسووا، خلاص نحن عندنا وقت مع الله نضيعه معكم أنتم؟ لا، هذا الوقت نقرأ في القرآن أحسن من نسولف معك، نسبح نهلل نكبر نتعلم علم نصلي، فعندك وقت. ولهذا من عرف قيمة الوقت نجح في الدنيا ونجح في الآخرة. أهل الدنيا الناجحين في الدنيا عرفوا قيمة الوقت، ولذلك الغرب أهل الغربيين يقولون دقيقة المرء على قدر قيمته. أتبغى تعرف قيمة الإنسان؟ شوف وقته. في بعض الناس الساعة منه بفلوس، الدقيقة منه بفلوس. لو تحجز مثلا عند مستشار أو عند طبيب استشاري، الساعة اللي يعطيك بفلوس، صح ولا لا؟ لكن واحد فاضي ما عنده شيء، الساعة منه بلاش واليوم كله بلاش. هذا بالنسبة لميزان أهل الدنيا، فيقول لك ساعة مثلا من رئيس دولة تعادل كذا وكذا وكذا من المال، لأنك قد تبرم فيها صفقات معه وأمور لو عملت سنين ممكن ما تحصل، صح؟ صارت الساعة هذه المقابلة هذه بهالدقائق لها قيمة، لأن الشخص له قيمة. هذا بالنسبة لميزان الدنيا. طيب ميزان الآخرة، أنت في صلاتك تقابل من؟ رب العالمين. طيب إذا كان البشر دقائق من بعضهم معدودة لها قيمة، فكيف بدقائق مع رب العالمين؟ كيف بساعة مع رب العالمين؟ لذلك لا يضيعون لقاءات الله عز وجل. حي على الصلاة، حي على الفلاح، لأن بعد الصلاة فلاح لا حد له مطلق في الدنيا وفلاح في الآخرة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. تبغى الرزق خذ. حتى إن الصلاة والأمر بالصلاة من أكبر أسباب مرضاة الله عز وجل، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وإذا استمر على المحافظة على الدقائق، دقائق الوقت، فإن هذه الدقائق يبارك فيها، فيبارك له في ساعاته، فيقرأ في الساعة ما لا يقرأه غيره في يوم كامل، ويكتب في الساعة ما لا يكتبه غيره في اليوم كامل، ويصلي في الساعة ما لا يصلي غيره، فتجد بركة في يومه. من نظر إلى يوم واحد من أيام النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، هذا اليوم في صلاة لله ما تتأخر 11 ركعة يوميا، غير الفرائض في الليل، صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة الإشراق وصلاة قبل الظهر وصلاة بعد الظهر وصلاة قبل العصر، هذه كلها مفروضات عليه واجبة كالفرائض الخمس، وصلاة صلوات الخمس، هذا مع الله. ثم الناس يقضي بينهم ويعلمهم ويؤدبهم ويجاهد في سبيل الله ويخرج بنفسه وبماله ويدعو إلى الله، وتارة مع الجن يقرأ عليهم القرآن، وتارة مع الإنس، وتارة مع جدال وحوار مع اليهود، وجدال وحوار مع النصارى، وجدال وحوار مع أصحاب الشهوات، أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، ومع ذلك وقته كله في سبيل الله. وأصدق ما يقال فيه ما قاله ربه جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك إذا تكلم بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإذا سكت بوحي، صمته عبادة وكلامه عبادة وحركته عبادة وكل حياته عبادة وكله على بعضه أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. يوم واحد منه تجد الأمة الإسلامية تعيش في ظلال يوم واحد من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ العلوم والفهوم والآداب والأخلاق والفقه وكل شيء منه صلى الله عليه وسلم. هذه بركة، وجعلني مباركا أينما كنت. إذن أول خطوات الصراط يوم القيامة المحافظة على الزمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، زمن ولا لا زمن. إذن هذه النقطة الأولى في صراط الآخرة، في الهداية للآخرة، أن يهديك الله لاستغلال الزمن، ما تضيع وقت. الآن عندنا 10 وفيها ليلة قدر، بعض الناس يستعجل حتى عن أن يتمم صلاة التراويح، إيش عجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إيش العجلة؟ وبعض الناس ينام عن صلاة الفجر، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وبعض الناس تفوت صلاة العشاء ويلحقها مع التراويح متنفلا، فيصلي بنية العشاء وقد فاتته العشاء الفرض. أما علمت أن العشاء الفرض أفضل من التراويح كلها؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضت عليه. فإذا دخلت بالفرض مع أهل الفرض فهذه العشاء أفضل من أن تدخل بنية العشاء مع التراويح، لأن تلك نافلة تدخل فيها بنية الفرض، وهذا فرض مع الفرض، وهذا أحب إلى الله عز وجل. طيب، هذه القاعدة الأولى القرآن دل عليها وأشار إليها وبينها بالأقسام: والليل إذا سجى زمن، والنهار إذا تجلى زمن، والشمس وضحاها زمن، والقمر إذا تلاها زمن، لأن الشمس آية النهار والقمر آية الليل، والضحى زمن، والليل إذا يغشى زمن، والفجر زمن، وليال عشر زمن، والليل والنهار زمن، نفخ اختلاف الليل والنهار زمن، والعمر كله زمن، لن تزول قدم عبد الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. والعمر يدل على الزمن: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فيكون من معاني اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا لاستغلال الوقت فيما يرضيك، اهدنا لاستغلال أوقاتنا فيما يرضيك عنا. فتجد أن الله يلهمك التسبيح وقت التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، فإذا بك تذكر الله قبل غروب الشمس وتذكره قبل طلوع الشمس وتسبحه آناء الليل وأطراف النهار وتستغفره بالأسحار، وإذا بك توزع العبادات على الأوقات التي يحبها الله عز وجل كل وقت وما يناسبه من عبادة، هذا كله من هداية التوفيق، لكنها متعلقة بالآخرة أكثر من تعلقها بالدنيا. واضح؟ الثاني، القسم الثاني من أقسام هداية الآخرة استغلال الصحة. استغلال الصحة، أن يهديك الله لاستغلال صحتك في عبادته. بعض الناس هو الشاب يستطيع يقوم الليل ما يقوم، فإذا ضعف أو مرض وعاد ما يستطيع القيام تمنى لو أنه قام أيام صحته. إذا كان مرض وأصبح مشلول لا يستطيع يسجد تمنى لو كان سجد أيام سلامته. إذا كان الله يقول أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر، هذا بالنسبة للزمن، كذلك أولم نعطيكم صحة وشباب وقوة ما تستطيعون أن تعملوا لو أردتم، لكن أين الإرادة؟ فلا يهدى للعمل وقت الصحة في طاعة الله إلا من هداه الله، وهذا يدخل في اهدنا الصراط المستقيم. أن يهديك الله في شبابك، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم شاب نشأ في عبادة الله، شاب. ولذلك أخطر شيء على الشيطان الشباب إذا استقام، الشيبان شيطان شو يسوي فيهم؟ شيبان خليهم، لكن الشباب قوة الأمة، وشبابنا أكثر في الملاعب ولا في المساجد للأسف. إذا رأيت الملاعب ترى الشباب فيها ما شاء الله لا ترى مكان، وإذا رأيت المساجد ما شاء الله فاضية، كل شيء يحجز له إلا المسجد بدون حجز. والله عز وجل يقول السابقون السابقون أولئك المقربون، ولله الحمد والتحدث بنعم الله شكر، بدأت الآن المساجد تمتلئ بالشباب، وهذا من فضل الله. وبدأت تلاحظ الشباب يعتكفون في المساجد، هذا يا أخوان ما كان موجود إلى فترة قريبة السبعينات التسعينات، ما كان هذا الشيء موجود، كان ما يصلي في المساجد إلا الشيبان، وكان الشباب يقولون الشباب شعبة من الجنون، خليه لسه مراهق شاب اتركه، وده غلط، لأن هذا الشاب الآن المراهق هو شيخ غدا، هو مسؤول غدا، هو على مسؤولية خص الأمة غدا، فإذا لم يكن تدرب على طاعة الله ودخل مع عباد الله ممكن تستحوذ عليه الشياطين وتبعده عن دين الله عز وجل إذا كبر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذن صحتك، هدايتك في صحتك لما يرضي ربك، هذه من الهداية إلى الصراط المستقيم. ولهذا تجد الآن بفضل الله، وهذه ظاهرة موجودة ولله الحمد في كثير من البلدان، لكن أكثر ما رأيتها في المملكة، وهي توزيع الشباب للإفطار للصائمين في الطرقات وفي الأماكن العامة، حتى البعض من شدة الحرص على إفطار الآخرين ينسى وما يفطر. جلست مع شباب بجيوبهم وبفلوسهم جمعوا، أخذوا مبلغ وقدره واشتروا تمر ولبن وكل ما يتعلق، وزعوا في أكياس طول النهار يوزعون ويربطون، و التوزيع في أماكن محددة، لدرجة أنك بفضل الله يكاد لا تكون في جدة وفي سائر مدن المملكة إشارة إلا وعندها من يوزع، وكلهم شباب. ومن فكر الشباب هذا الفعل نحن نباركه وندعو الله أن يثبتهم. هذا الفعل أيضا بالمقابل وشاهدته في الحرم، شباب أيضا يلبسون، شباب مكة يقول، لمساعدة الضعاف على السعي على الطواف، ولا يأخذون شيئا، ادعينا بس يا عم. هكذا ينبغي أن يكون شباب الأمة، شباب فضل الله عز وجل اللي خرجوا لإغاثة الضعاف، مشردين، الناس الذين لا مأوى لهم، يبدون لهم، يسعفونهم، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، وإنما يبتغون بذلك مرضات الله عز وجل. والقوة لا تقتصر على الشباب، والجزاء من جنس العمل، ومن صرف قوته في شبابه لله حفظ الله له قوته في كبره. تبي تصير شايب وقوي احفظ شبابك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام في بداية الشباب، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. طيب ليش الكلمات ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لشيوخ كبار؟ لا، احفظ الله وانت شاب، احفظ الله وانت غلام، احفظ الله وانت صغير، احفظ الله وانت صحيح، يحفظك وانت كبير، يحفظك وانت شايب. وذلك ابن عباس مات، حتى مات لا ينسى، يسمع شيء مرة واحدة يحفظ. فسر القرآن الكريم في المسجد الحرام كم مرة؟ كم تتوقعوا؟ فسر القرآن 80 مرة في المسجد الحرام. وجاءه رجل أعرابي قال له: كيف تنشد الشعر في المسجد الحرام؟ قال له: القرآن نزل بلسان عربي مبين، والشعر من اللسان العربي المبين، فأبين القرآن بالشعر حتى يحفظه الناس. العرب تحفظ الشعر. كان إذا قال بيت فسر آية، الكلمة يأتي بالأبيات والشواهد عليها من شعر الجاهلية، حتى يعلم الناس أن القرآن فعلا بلسان عربي مبين. احفظ الله يحفظك، الوصية الأولى. الوصية الثانية: احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية تجده تجاهك. أمامك في الكبر، وتجاهك في كل اتجاه تتوجه إليه. ثم بين له كيف يحفظ الله، قال: إذا سألت فاسأل الله، لأن سؤالك غير الله شرك بالله، فاحفظ الله بسؤالي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن استعانتك بغير الله شرك بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن النصر مع الصبر، تربية على الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الوصية حفظها ابن عباس وهو غلام، وحافظ وحفظ وأصبح حافظ لكتاب الله ولتفسير كتاب الله، وعلمه الله ما لم يعلم كبار الصحابة، حتى إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غضب وظهر الغضب عليه، قال له عمر بن الخطاب: ايش فيك يا عبد الرحمن؟ انت اليوم ما طبيعي، ايش فيك؟ قال له: يا عمر، هذا الغلام عبد الله بن عباس قد اولادنا، عندنا اولاد قده، يا انك تخرج من مجلسنا يا بكره كل واحد يجيب عياله. كيف صبي غلام صغير يجلس مع كبار الصحابة شياب؟ عمر حكيم وعبد الرحمن حكيم، لكن أراد أن يبين له أن هذا الغلام حفظ الله في صغره، فحفظه الله وحفظه الله وجعله حافظه. للعلم. قال يا عبد الرحمن أنت والمهاجرون كبار الصحابة والأنصار تعرفون معنى قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما معنى هذه السورة؟ كلهم قالوا هذا بشارة بنصر الله لرسوله وفتح مكة وأن الله عز وجل سيدخل الناس في دين الله أفواجا وقد حصل. طبعا هذا ظاهر النص، لكن التأويل، الغوص في العمق، إخراج المعاني التي تحتاج إلى غواص في بحر العلوم ما هو أحد يقدر عليها. قالوا أنت ابن عباس ما تقول في هذه السورة؟ قال هذه السورة نعي للنبي صلى الله عليه وسلم وإخبار بأجله وأنه ميت وأن علامات ذلك ثلاثة، فإذا حصلت فاستعد للقاء ربك يا رسول الله. العلامة الأولى إذا جاء نصر الله، أول علامات موتك إذا جاء نصر الله، ثانيا والفتح إذا فتحت مكة، ثالثا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولهذا لما جاءت العلامة الأولى وهي نصر الله للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولقد نصركم الله ببدر ونصره له أيضا بعد ذلك في مواطن كثيرة، ثم جاءت العلامة الثانية والفتح عند اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الثالثة وهي عمرة الجعرانة وهو يستعد للقاء ربه، ثم جاءت العلامة الثالثة وهي في السنة التاسعة من الهجرة دخول الناس في دين الله أفواجا فكان عام لفود وجاءت القبائل تدخل في دين الله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت، فعندئذ دعا أبا بكر في السنة التاسعة من الهجرة وبعثه ليحج بالناس، ونزلت سورة براءة وبعث بها علي يقول للناس إن لكم المشركون أن تسيحوا 4 أشهر في الأرض، وكل عهد كل هدنة انتهت 4 أشهر فقط، وبعدها لا يدخل مشرك مكة، وبعدها لا يطوف بالبيت عريان، استعدادا لحجة الوداع، استعدادا لحجة البيان، استعدادا لحجة البلاغ، استعدادا لآخر حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أول حج حجها بعد هجرته، وفعلا أول حج حجها بعد هجرته، وهل حج قبل الهجرة أو لم يحج، لكنها حجة واحدة حجها بعد فرض الحج، إن كان حج قبل ذلك فذلك قبل فرض الحج، فهي الحجة الوحيدة. هذه الحجة سميت الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم معنى إذا جاء نصر الله وعلم معنى الوداع، فقال لعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا، يعني هذا آخر عام تواجهون فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت وداع ودعهم وقال ألا هل بلغت اللهم فاشهد. الشاهد الثاني ما هو؟ استغلال الصحة. الشباب هو عصر العصر الذهبي في عمرك، لن تزول قدم عبد الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عمر فيما أبناه الزمن، وشبابه فيما أبلاه الصحة. واضح؟ طيب الثالث الهداية إلى العمل في المال كسبا وإنفاقا، الهداية لأحسن المكاسب والهداية لأحسن أوجه الإنفاق، وهذا يدخل في اهدنا الصراط المستقيم. أن يهديك الله لكسب حلال طيب، وأن يهديك الله لإنفاق حلال طيب. والناس في باب الكسب 4 أقسام، كم قسم؟ 4: كسب حلال طيب وإنفاق في حلال طيب. 1: كسب حلال طيب وإنفاق في حرام. 2: كسب حرام وإنفاق في حلال طيب. كسب حرام وإنفاق في حرام. كم نوع؟ 4: أن يهديك الله للقسم الأول الكسب الحلال، والإنفاق في أوجه الحلال هذا لا يكون إلا من الله. ولذلك تجد أهل البادية، الناس اللي تعيش على الزراعة والفلاحة، أصحاب كسب حلال، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ومثل المعادن، الناس تخرج المعادن من الأرض، مما في الأرض يدخل فيها الزراعة ويدخل فيها المعادن، تدخل فيها الصناعة، المياه المستخرجة من الأرض إلى غير ذلك، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إذا كنت تستخرج بنفسك ثم تبيع، حتى الحطب تقطع الحطب وتبيع مما في الأرض حلالا طيبا. وأطيب الحلال كسب اليد، وأفضل كسب اليد التجارة. وقد قسم الله الأرزاق إلى 10 أقسام، كم قسم؟ 10، فجعل 9 أعشارها في التجارة، وعشر واحد في سائر المهن والوظائف، عشر واحد في الموظف وفي أصحاب المهن. لكن التجارة البيع والشراء هذه أفضل كسب الحلال. ولهذا جعل الله الزكاة في التجارات، عروض التجارة، الزكاة فيما يتملك الذهب الفضة إلى غير ذلك، الإبل الغنم البقر إلى غير ذلك. إذن أن يهديك الله للكسب الحلال ويهديك للإنفاق هذا شيء ممتاز. طيب هنالك من هدي للكسب وابتلي بالبخل، كسب حلال لكن ما ينفق شيء في سبيله، بخيل ماسك حتى الزكاة منعها 2.5% ما يطلع، هل ينفع الكسب الحلال؟ غنم حلال، إبل حلال، مزارع حلال، طيب كل شيء حلال لكن ما أخرج الزكاة، هل يصبح حلال؟ لا، يصبح وبال عليه. الذين يكنزون الذهب والفضة ولو كان كنزهم من حلال ولو كان كسبهم من حلال ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بش بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم ذوقوا ما كنستم لأنفسكم. نعم، إذن هذا القسم الثالث من الهداية لصراط الآخرة، ويدخل فيه أفضل أنواع الكسب وأفضل أنواع الإنفاق. ما هي أفضل أنواع الكسب؟ التجارة والزراعة وما خرج من الأرض. طيب أفضل أنواع الإنفاق؟ الإطعام وسقي الماء. قال الله جل جلاله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. طيب قبل أن يطعموا الطعام اشتغلوا حتى حصلوا الطعام، والله سألوا الناس الطعام، اشتغلوا وكسبوا ثم أنفقوا من كسبهم ومما رزقناهم ينفقون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويطعمون الطعام على حبه. لذلك التجارة عبادة، التجارة عبادة لله عز وجل. وقد جعل الله التجارة مع الجهاد، وجعل التجارة مع الحج. كيف التجارة مع الجهاد والتجارة مع الحج؟ التجارة مع الحج في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الفضل هنا المراد به التجارة، يعني أنت حاج خذ معك تجارة بيع على الحجاج، كسب حلال، لأن التجارة إذا جبتها وفرت على الحاج. مثلا جبت معك بطاقة شحن تعبئة، الحاج بدل من أن يخرج من عرفة حتى يشتري بطاقة جبتها لعنده. جبت معك طعام وشراب، بدل من يمشي بعيد يشتري وجدت، فأنت تتصدق عليه وتأخذ منه، تأخذ منه ربح وتصدق عليه بالحاجة التي اشتراها بماله. أفضل الكسب الكسب الحلال التجارة، وأفضل الإنفاق الإنفاق على الوالدين، وأفضل ما ينفق الطعام. أفضل صور الإنفاق على الوالدين والأقارب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم، إذن هذا القسم الثالث، وهو قسمين، من أين اكتسب وفيما أنفق، فيهديه الله للمكتسب الطيب ويهديها الله للإنفاق الطيب، ويدخل هذا في قوله اهدنا الصراط المستقيم. واضح؟ القسم الرابع والأخير من هدايات الآخرة، الهداية للعلم الشرعي، الهداية لطلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة مباشرة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طيب، عندما تنظر إلى هذه الأقسام الأربعة تجد أنها متداخلة، فاستغلال الزمن تحتاجه في طلب العلم، وتحتاجه في طلب المال، وتحتاجه في إنفاق المال، وتحتاجه في إنفاق العلم، وخاصة الصغر. النقش في الصغر، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. كل منكم يعرف كيف كان ألف باتا اللي قراها الأولى، باقي الحروف مكتوبة في الذهن، وهذه الحروف الهجائية مستحيل تنساها. ما في واحد يقول والله نسيت الألف كيف تكتب، مستحيل، لأنه أخذها في الصغر كان نقش. واضح؟ إذن هذا القسم الرابع تحتاج إلى القسم الأول، لأنه لا يمكن إلا به، فلا وجود للعلم من غير زمن يعطى له، ولا وجود للمال من غير زمن يعطى له، ولا وجود للصحة أيضا من غير زمن يعطى لها. لكن الصحة لها أسباب حتى تحافظ عليها. في واحد ملك خاف من الموت وخاف من المرض، وجمع كل الأطباء والحكماء في دولته في مملكته، وقال عندكم 3 أيام تتفقوا على شيء يحافظ به على الصحة وتقولوا، أو نقتلكم عن بكرة بكم. مشكلة هذا. جلسوا يتشاورون فاتفقوا على أن الصحة في 3 والمرض في 3، 3 هي سبب هلاك الناس، 3 مهلكات للأنام، وداعية الصحيح إلى السقام، مدامة شرب يعني الخمر، ومدام وطئ يعني كثرة الجماع، وإدخال الطعام على الطعام. هالثلاث هي سبب الأمراض المزمنة، والأمراض العقلية، والأمراض النفسية، والأمراض العضوية، والأمراض الاجتماعية، وجميع أنواع الأمراض ترجع لثلاث أسباب: تتبع هوى النفس في شرب الخمر، وأخواتها المخدرات كلها تدخل في هذا الباب. 2 كثرة الجماع. ثلاثة، إدخال الطعام على الطعام قبل هضمه. بعض الناس ما شاء الله ما جاءكم فابلعوه، أي شيء يسرطه، فتجد أنه يأكل بلا نهاية بلا حد، فيدخل الطعام على الطعام. والأطعمة كل طعام يحتاج إلى نقطة تفتيش داخل البطن ومسارات معينة، هذا الطعام يمشي كذا وهذا كذا وهذا كذا، فيدخل الطعام على الطعام أربكت المعدة، وإذا أربكت المعدة فتحت الباب قالت خلاص ادخل، فيدخل الطعام بعضه على بعض فتأتي الكروش، وإذا جاءت الكروش انهارت القوة وأتت الأمراض، المعدة بيت الداء. فالمحافظة على الصحة مطلوبة شرعا. نعود إلى القسم الرابع وهو العلم. العلم الهداية إليه هداية إلى الصراط المستقيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكن العلم يحتاج إلى الصحة، والعلم أيضا يحتاج إلى الفراغ إلى الزمن، وقد يحتاج العلم إلى المال، ممكن تحتاج كتاب، لو ما عندك مال تشتري إذا ضاع العلم، ممكن تحتاج قلم، تحتاج ورق. فمن جمع الله له الأربعة هداه الصراط المستقيم في الآخر. زمن يصرف في عبادة الله، وشباب صحة تصرف في عبادة الله، ومال يؤخذ من الحلال ويصرف في عبادة الله، وعلم يكتسب وينفق. إذا مات ابن آدم قطع من الدنيا إلا من ثلاث: علم ينتفع به، إذن العلم معك حتى بعد موتك، نعم، قطع إلا من العلم، أجر العلم لا ينقطع. والعلم خير من المال. كان في ملك عنده أربعة أولاد، وكان عنده رجل حكيم، والأولاد الأربعة كل واحد من امرأة ليسوا أشقاء ومتقاربين في السن، يعني كلهم في نفس العام تقريبا. واحتار الملك أي الأولاد يصلح يكون ولي عهد، فقال للحكيم: إيش رأيك، خذ الأولاد خليك معهم شهر شهرين سنة وطلع لي واحد يصلح للحكم. قال له: طال عمرك أعطيني مال وأعطيني رجال وخليني حر وأنا نطلع لك واحد يصلح. قال له: عندك من المال اللي تبي وخذ من الرجال اللي تبي. قال: أبغى أربعة رجال وأبغى من المال كذا وكذا. قال له: خذ. جلس مع الأولاد الأربعة، طبعا أولاد ملك دلعين ما يحتاج. قال لهم: أبوكم أمركم بطاعتي، وأي شيء أقوله لكم تسووا. قالوا: طيب. قال: كل واحد يختار جهة من الجهات الأربعة. قال: واحد أنا أختار جنوب، قال الثاني أختار شمال، قال الثالث أنا أختار غرب، قال الرابع أنا أختار شرق. كل واحد اختار. قال: طيب، الرجال الأربعة كل واحد يختار واحد، أنا أبغى هذا أنا أبغى هذا أنا أبغى هذا. صار كل واحد معه واحد مرافق. قال: هذا المال بينكم، كل المال اللي أخذ من أبوهم قسموا بينهم الأربعة بالسوي، كل واحد جاء مبلغ وقدره. أعطى المال لمن؟ أعطى المال له. قال له: خذ هذا المال عندك وروح على جهتك ولا ترجع إلا بعد سنة، وهذا معك يخدمك خوي لكنه أيضا استخبارات يراقب أي شيء سواه، شوف قول لي بالتفصيل. قال لهم: إيش اللي سوى؟ واحد راح شرق دخل مع تجار أخذ يبيع ويشتري بالمال وما شاء الله حصل ثروة. واحد راح شمال وجد ناس أصحاب يعني غنى ومزامير وترف، وقعد ينفق عليهم ويرقص ويغني، وواحد صار غرب ووجد ما شاء الله مجتمع نساء جميلات وأخذ يتزوج ويطلق ويخلف، وواحد راح جنوب ووجد ناس يطلبون العلم وجلس يطلب العلم. قبل نهاية السنة أول واحد رجع المغني فلس، الفلوس راحت في الطرب وجراجع هو خوية، قال أعطيني فلوس ثانية، الفلوس اللي عندي. قال لا قاعد خليك، طبعا هذا إكس ما يصلح، شبابه راح في الغناء والطرب ما يصلح له. قال له قاعد خليك هنا شوي. جاء الثاني اللي كان هناك مع الحريم، جايب معه ما شاء الله حريم وعيال بزورة والفلوس غلقت. قال له قاعد انتو حريمك جزاك الله خير عيالك، باقي اثنين. شوي جاء اللي راح شرق، جاب اموال وجاب بضاعة وجاب شيء طيب للمجتمع وفتح مشروع اقتصادي. والرابع ما جاء، سنة الأولى سنة الثانية سنة الثالثة. الملك قال للحكيم ما وش اللي اخترت؟ قال له ولي عهدك مشغول ولم يعد بعد، يعني ذاك صاحب العلم. فكتب له الوصية بولاية العهد وأرسل له مال، ولما وصل الكتاب قال له الصرة التي أخذتها ما زالت كما هي، يعني ما أنفق شيء، وجدهم يأكلون ويشربون أكل معهم وشرب والصرة كما هي الأولى، وجاءت صرة ثانية عليها. ثم عاد عالما والملك ما زال موجود، فإذا به يحتاج له الغني حتى يعلمه شو يسوي في المال، ويحتاج له أبو العيال حتى يعلمه كيف يأدب العيال، ويحتاج له ذاك المسكين اللي مسرف على نفسه وراح في اللهو واللعب حتى يعلمه كيف يتوب إلى الله ويعود رجال من جديد. فقال له هذا العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. لذلك من هداه الله للعلم هداه إلى الصراط المستقيم، ومن هداه الله للمال وأنفق في سبيل الله هداه إلى الصراط المستقيم، ومن أعطاه الصحة وأنفقها في سبيل الله هداه إلى الصراط المستقيم، ومن أعطاه عمره كله وصرف عمره في طاعة الله فأولئك يرجون تجارة لن تبور. اليوم ما جاءت الورقة، الوقت انتهى الظهر صح وزاد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أعمارنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في أقوالنا، اللهم بارك لنا في أفعالنا، اللهم بارك لنا في صيامنا وقيامنا، وبارك لنا في صلاتنا وصدقاتنا، وبارك لنا في كل عمل وفقتنا له. اللهم بارك لنا وبارك فينا واجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم لا تحرمنا رمضان وأجر صيامه، ولا تحرمنا رمضان وأجر قيامه، ولا تحرمنا أجر قيام ليلة القدر. اللهم إن كانت قد خلت فلا تحرمنا أجرها، وإن كانت باقية فبلغنا ووفقنا لقيامها يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم إنك جميل تحب الجمال، اللهم إنك جميل تحب الجمال، فوفقنا لأجمل الأخلاق وأجملها. اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق وأبهاها. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لمحاسن الأخلاق. اللهم وفقنا في عمرنا كله، وفقنا في شبابنا، وفقنا في كبر سننا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والنيات والمقاصد. اللهم معلم الأنبياء علمنا، مفهم الأنبياء يفهمنا، مؤدب الأنبياء يؤدبنا، أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل خير تعلمه، وأنت علام الغيوب. اللهم وفقنا لكل خير تعلمه، وأنت علام الغيوب. اللهم وفقنا للخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنك تحب التوابين فاجعلنا منهم، وتحب المتطهرين فاجعلنا منهم، وتحب المحسنين فاجعلنا منهم، وتحب المتقين فاجعلنا منهم، وتحب الذين يقاتلون في سبيلك صفا كأنهم بنيان مرصوص فاجعلنا منهم. اللهم وفقنا لمحابك كلها، اللهم وفقنا لمحابك كلها، اللهم وفقنا لمحابك كلها. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. على الله توكلنا وإلى الله ينبنا وإلى الله المصير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.